وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. ثم قال والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث والأول أشهر وأصح. هذا ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الاستعاذة. فنقول تعليقا على كلامه أولا الاستعاذة فعلها يعود إلى أصل العين والواو والذال وهو أصل يدل على الالتجاء والاعتصام والتحصن. والاستعاذة بمعناها الشرعي هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. والعياذ اللي هو الاستعاذة ومنها العياذ والعوذ يكون لدفع الشر وقريب منه اللياذ ولكنه يكون لطلب جلب الخير. ثم أورد بيتين للمتنبي تبين الفرق بين العياذة واللياذة فقال قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره. فألوذ فيما يتعلق بجلب الخير وأعوذ فيما يتعلق بدفع الشر. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذا البيت للمتنبي أو هذا البيتان للمتنبي بالمناسبة يعني قالهما في مدح رجل يقال له جعفر ابن كيغلغ قالها في صبة. وهذا لا يجوز أن يقال لبشر ولا ينبغي أن يخاطب بهذا إلا الله. وقد جاء ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه قال أخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله يقول ربما قلت هذين البيتين في السجود أعوذ بالله أدعو الله تعالى بما تضمنه من الذل والخضوع. إذن هذان البيتان في الأصل قولهما لغير الله نوع من الشرك لأنهما لا يقالان إلا لله لا يستعاذ إلا بالله ولا يلوذ العبد إلا بالله. وهو يعطينا مسألة تتعلق بمنهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر. هذه الأبيات من حيث أصل قولها لا يجوز أن يوافق القائل على مضمونها لأنها قيلت في حق بشر ولكنهم يريدونها للمعنى اللغوي الذي فيها. فليتنبه لهذه المسألة عندما يورد المفسرون شواهد من الشعر قد يكون بعضها فيه معنى باطل قد يكون بعضها فيه بذاءة أو فيه نوع من أنواع ما يستهجن من الأمور التي تتعلق بالأخلاق أو بأي شيء آخر أو لا يجوز في الشرع. لا يريدون أو لا يقرون على مضمونها أو ما جاء أو ما قيلت فيه وإنما يقصدون الاستشهاد من الجانب اللغوي. فليتنبه لذلك لأن بعضهم قد ينكر على المفسرين إرادهم لبعض الأبيات التي قد تتضمن معان لا تليق. فهذا ما يتعلق بمعنى أعوذ ومعنى الاستعاذة بالله في الشرع. ثم قال ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أي يضرني في ديني أو دنياي إلى آخر كلامه. طيب والشيطان ما هو الشيطان؟ ذكر الشيطان أن الشيطان إما أن يكون من شطن إذا بعد فالنون أصلية أو من شاط إذا احترق لأنه مخلوق من نار. ورجح القول الأول أنه مأخوذ من الفعل شطن وأيد هذا القول أو رجح هذا القول بدلالة لغة العرب. إذا من أصول الترجيح أو من طرق الترجيح بين الأقاويل ترجيح القول الموافق لكلام العرب، لأنه لو كان، طبعا ذكر شواهد تدل على أن العرب يستخدمون الفعل الذي تضمن النون، فالنون أصلية في فعله شطنا، ولو كانت النون زائدة يعني ليست في أصل الفعل شاطئ لم يكن مصروفا لكان ممنوعا من الصرف. وفي القرآن الآيات التي قرأت وحفظا من كل شيطان مارد، لو كانت النون ليست في أصل الفعل لما صرف شيطان، لأنه علم ومختوم بالألف والنون الزائدتين، فهذا مما يرجح القول بأن الشيطان مأخوذ من شطنة، ولذلك يطلق الذي هو البعد، كل يطلق على كل بعيد عن الخير سواء كان من الإنس أو من الجن أو حتى من الحيوانات، فرجح هذا المعنى بدلالة اللغة واستشهد له بعدة شواهد إضافة إلى الأحاديث. فقرر رجحان: كون الشيطان من شطنة بدلالة كلام العرب، وهذا أصل مهم في الترجيح بين الأقاويل، وبما ورد في الحديث الذي ذكره: يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. فهذا يدل على أن الشيطان مأخوذ من البعد لا من شطنة الذي هو احترق ويختص بشياطين الجن الذين خلقوا من نار. وذكر أحاديث وشواهد تدل على ذلك، كلها تقدر أن الشيطان أصله شطنة، وهذا يفيد في توسيع معنى الشيطان، لأنه لو كان من شاطئ أي احترق لكان خاصا بالجن فقط، لأنها خلقت من نار بمعنى احترق أو خلقت من النار. لكن لما نجعله من معنى شطنة، من الفعل شطنة الذي بمعنى البعد، فكل بعيد عن الخير وكل ما يبعد الناس عن الخير فهو شيطان. وأما الرجيم فهو فعيل صيغة مبالغة بمعنى مفعول مرجوم، لأن الله عز وجل قد أخبر بأنه مرجوم مطرود عن الخير كله ومطرود من رحمة الله تعالى، وذكر لذلك شواهد. وقيل أنه فعيل بمعنى فاعل أي راجم يرجم بالوساوس والربائث كما ذكر، ولكن هذا القول مرجوح، والقول الأول هو الذي تؤيده الآيات والدلائل التي تثبت بأن القرآن الشيطان مرجوم مطرود من الخير، فهو رجيم فعيل بمعنى مفعول. وفي هذا يظهر لنا طريقة ابن كثير رحمه الله في ترجيح الأقاويل بناء على أصول معروفة عند المفسرين. فمن الأصول الترجيح بدلالة كلام العرب، وهذا معروف عندهم، والترجيح بدلالة القرآن كما في الترجيح لفعيل الرجيم بأنه فعيل بمعنى مفعول، وكما في ترجيح الشيطان وأنه من شطنة لا من شاطئ. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم وأن يوفقنا لكل خير. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من المسائل المتعلقة بالاستعاذة والتي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.